إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه يجب على المسلم أن يتفقه في دينه بأن يطلب العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبين الله تعالى الطريق إلى العلم فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما بين الله تعالى أن أهل العلم لا يستوون مع الذين لا يعلمون، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كما بين الله سبحانه أنه يعطي المؤمنين العالمين الدرجات الكبيرة، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، رواه ابن عبد البر في كتابه العلم، وهو حديث صحيح. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. عباد الله، هناك أمر مهم جدا بعد أن يقتنع المسلم بوجوب طلب العلم والحرص عليه، هو أن يكون الفهم الصحيح للعلم، فيفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، خاصة عند اختلاط المفاهيم وتنوع الثقافات وتعدد الآراء، وقد دخلت بين المسلمين أفكار كثيرة مخالفة للإسلام الصحيح، ومع الوقت مع الأسف تصير من المسلمات، حتى إنها تصير عند بعض المسلمين جزءا من الإسلام. ولتفادي ذلك، فلا بد على المسلم إذا طلب العلم أن يطلبه بالطريقة الصحيحة، وأن يفهمه الفهم الصحيح، ولا فهم صحيح إلا الفهم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. من أراد أن يفهم الإسلام فهما صحيحا فعليه أن يفهمه كما فهمه الصحابة والتابعون وأتباعهم، وقال تعالى في ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا أردت يا مسلم أن تتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أن تتبعهم، فعليك أن تفهم الإسلام كما فهمه هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربيته الصحيحة الشريفة. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. فعلى المسلمين أن يفهموا الإسلام ويفسروا القرآن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فسره الخلفاء الراشدون. وفي حديث آخر بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستختلف إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث يبين أنه يجب علينا أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أي جيلي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيا أيها المسلمون، إذا أردتم أن تفهموا الإسلام فهما صحيحا بعيدا عن الخرافات والأباطيل، فافهموه على هذا الفهم، على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة ثم التابعون وأتباعهم. لأن الأمور قد اختلطت على كثير من الناس في أمور الجهاد، أمور المال، كيف ينظر المسلم إلى الجهاد؟ هناك من يريد أن يلغي هذه الكلمة، وهناك من يخلط في هذا الأمر خلطا كبيرا. مسألة المال، ماذا ينظر الإسلام إلى المال؟ هل يطلب من المسلم أن يكون حراثا ليل نهار للمال ولا يهتم بدينه، أم يكون يهتم بدينه فقط ويترك المال؟ قضية الحرية، كلمة الحرية اليوم كثير من الناس يستعملونها استعمالا غير صحيح. ونرجع إلى الإسلام، هو الذي يحدد لنا الفهم الصحيح للحرية. مسألة المرأة إلى اليوم كثير، لا أقول من الكفار، الكفار واضح أمرهم، كثير من المسلمين راهم حائرين في المرأة، وش يديروا مع المرأة هذه؟ كيف يفعلون؟ كل واحد كيف يفهم الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، العلاقات مع الجيران، العلاقات مع الصاحب، مع العدو، كيف نفعل؟ علينا أن نرجع إلى ديننا. ومن المفاهيم التي غابت عن كثير من المسلمين مسألة الدنيا، الأمر الدنيوي وزخرف الدنيا. فإن كثير من الناس إذا سمع أن الله تعالى يحذر من الدنيا ماذا يفهم؟ مثلا الله تعالى يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كثير من الناس يقرأ هذه الآيات ولكنه لا يفهمها الفهم الصحيح. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، رواه الترمذي، قال: حديث حسن. يظن أن الدنيا الملعونة الأشجار والجبال. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كثير من المسلمين إذا سمعوا مثل هذه الآيات والأحاديث يظنون أن المقصود لعن جبال الدنيا وهوائها وأشجارها ولذاتها الطيبة، وهذا خطأ. ما ما المفهوم الصحيح؟ المقصود بالدنيا ملعونة أي أعمال بني آدم المنحرفة التي ابتعدوا فيها عن الله تعالى، والمقصود الدنيا التي تشغل المسلم عن الله تعالى والتي تغر طالبها وتنسيه الآخرة، حتى لا يهتم طالب هذه الدنيا والمغرور بها من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام. فهذه هي الدنيا الملعونة المذمومة التي ذمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون وتعلموا دينكم، ولكن افهموه فهما صحيحا، ولا يوجد الفهم الصحيح إلا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم ولو في هذه القرون. ما دام أن المسلم يفهم الإسلام ويفسر الإسلام على تفسير السابقين فهو إن شاء الله تعالى في أمان من الخلط والضلال والحيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن النجاة من الضلال والحيرة والاضطرابات والفتن أن نفهم ديننا كما فهمه سلفنا الصالح، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من علماء الأمة. فمن أتى في هذا العصر وجاء إلينا بنظريات واستنباطات وفهومات فهمها من الدين فنقول له أهلا وسهلا بك، قل لنا من فهم هذا الفهم الذي فهمته قبله؟ فيقول لك مش مهم، ماشي لازم. أقول لازم، لا بد من الرجوع إلى الوراء لكي نقفز إلى الأمام. نحن الآن في هذه الحياة لكي نعبر إلى الآخرة هناك حفرة كبيرة، فإذا أردت أن تقفز لا بد أن ترجع إلى الوراء، ترجع ترجع ترجع تجري تجري تجري تجري, تجري وتقفز. أما تقفز من عند الحفرة بقى تطيح، فلا بد من أن نرجع. فبعض الناس يقول حبيتوا ترجعون للور. نعم، لازم ترجع للور في أمور الدين، في فهم الدين، ثم تفسر الحوادث الجديدة بأصول وضوابط وقوانين سلفنا الصالح من علماء الأمة. فأمور الدنيا مثلا، كثير من الناس إما أن يترك الدنيا كلية ولا يهتم بها، وإما أن يغرق فيها. لكن ما هو الفهم الصحيح لأمور الدنيا والمال؟ كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى هذه المسألة؟ ينظرون إليها بالخطوات الآتية. أولا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى الدنيا أنها زائلة، والأموال زائلة وليست دائمة، وأن الإنسان لا يخلد فيها، وأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة، فلذلك لا يستحق أن يمرض الإنسان من أجلها. كثير من الناس اليوم مرض، تشوفوهم يمشوا في الشوارع، تشوفوا صار عنفي، ليهضر معه يضربوا بدماغ، يضربوا بسيف. لا، السكنة في الدار، السكنة، السكنة، هبلات السكنة، هبلات الخدمة، هبلات الدنيا. لا، ما تمرضش من أجل الدنيا، اعمل اجتهد، ما تمرضش من أجل الدنيا، لا يستحق. الدنيا هذه ما تستحقش المرض من أجلها، ولا أن نجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كثير من الناس يمرض علاش؟ من أجل الدنيا، يكون لباس عليه تخلط له العقل تاعو، يتخلط علاه، ما عندوش سكنة، ما عندوش عمل. لا، ما تمرضش من أجل الدنيا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والصالحون من هذه الأمة ما يمرضش من أجل الدنيا، ولا يعني هذا تتركها وتحملها، لا، ولكن ما تمرضش، ما تستحقش. نعم الإنسان ضعيف، لكن نذكر بعضنا بعضا. ثانيا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والصالحون من هذه الأمة لا تلهيهم الدنيا عما خلقوا من أجله، خاصة ذكر الله والصلاة وتعلم العلم النافع. كثير من الناس يخلي الصلاة من أجل الخبزة، ما يجيش يقرأ، ما يروحش يتعلم، ما يرفعش المستوى تاعه في الدين. علاه؟ مشغول مشغول، يجري فاتوك. لا، برمج لنفسك، نظم نفسك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى السوق، كان تاجر، ولكن كان عنده جار من الأنصار، فقد تناوب معه، قال له اليوم أنا نروح نخدم وانت تروح تجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كي نجي العشية أعطيني التقرير، واش كاش آية نزلت جديدة، كاش حديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الغد عمر الخطاب يقعد والأنصاري يروح يخدم. تنظيم الوقت، نظم وقتك. ثالثا، أن تأخذ الدنيا بالحلال الطيب. بزاف من الناس يقول لك الرشوة حقنا، الله غالب، لازم نديروا هكذا. لا يا عباد الله. رابعا، أن تنفق من هذه الدنيا في الواجبات والمستحبات والحلال من النفقات والصدقات. خامسا، حاول أن تتقلل من الدنيا الأمور التي تشغلك عما هو أفضل. سادسا، لا مانع من أن تدخر للنوائب والحاجات ما دام أديت الزكاة والحقوق والواجبات. معليش تخبي، بعض الناس يقول ما تخبيش، أصرف أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. غلط. لا مانع من أن بعد أن تنفق الواجبات من الواجبات والمستحبات والحلال، خبي للمستقبل، هذا لا مانع منه. بهذه المفاهيم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون في الدنيا، وكان الصالحون كذلك. وهكذا إذا عاش المسلم بهذه المفاهيم الصحيحة تصير الدنيا مزرعة للآخرة. ولهذا حذرنا الله تعالى من تضييع المال أو أن نعطي الأموال للسفهاء. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني حياتكم تقوم بالمال، ما تعطوهاش للسفهاء. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وافهموا دينكم فهما صحيحا كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والصالحون من هذه الأمة، جعل الله تعالى منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين. اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم حسن اخلاقنا خاصه الشباب يا رب العالمين، اللهم حسن اخلاقنا وجنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والادواء والاعمال وسيء الاسقام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الازمات والضيق والاكراه يا رب العالمين، وانزل علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.